أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ولا الضالين. ألف لام ميم. ولا الضالين. ألف المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ولا الضالين. ألف لام